الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يقول المصنف عليه رحمة الله العاشر وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. والموق الخف، ويطيف يدور حول ركية وهي البئر. هذا أيضا من الأحاديث العظيمة التي تبين أن الله عز وجل قد يعظم الأجر للعبد إذا عمل عملا أخلص فيه لله عز وجل، ولو كان عملا في نظر الناس يكون حقيرا وصغيرا، لكن الله عز وجل بفضله ومنه أنه إذا عمل العبد عملا لله فإنه يأجره الأجر الكبير ولو كان العمل صغيرا. فحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقص علينا النبي صلى الله عليه وسلم فيه قصة عن بني إسرائيل أو رجلا ممن تقدم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقص على أصحابه بعض القصص للاعتبار بها، كما قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الإنسان يعتبر ويتذكر ويعمل إذا كان العمل مشروعا في شريعتنا. يقول: كان بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، أي كان يمشي فاشتد عليه العطش، كأن يكون في صحراء أو في مكان خال لم يجد فيه ماء، ثم قال: فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. أي لما خرج أو شرب من هذا البئر هذا الرجل وخرج وجد كلبا يلهث من العطش يأكل الثرى، يعني يأكل بعض الثرى الذي كان مبللا حتى يأخذ ما فيه من الشيء من الماء، لأن بلغ به العطش ما بلغ. قال: فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب. أي لما رأى هذا الرجل رأى هذا الكلب يلهث من العطش ويمضغ هذه يأكل الثرى أو التراب الذي يكون فيه شيء من الماء المبلل بشيء من الماء، نزل إلى هذه البئر مرة أخرى وملأ خفه، يعني ما يسمى بالخف وهو كشكل الحذاء، فملأه بالماء ثم أمسكه بفمه وصعد مرة أخرى وسقى هذا الكلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فشكر الله له فغفر له، يعني شكر الله سعيه وشكر الله له عمله فغفر له بهذا العمل. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا هذا الأمر العظيم أرادوا أن يعلموا، وكانوا يحرصون كما قلت عدة مرات يحرصون على كل أبواب الخير، فأرادوا أن يعلموا هل الإنسان إذا سقى ولو غير بني آدم هل يؤجر على ذلك؟ فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا، أي إذا أحسننا إلى البهائم وسقيناهم وأطعمناهم هل في ذلك أجر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر، أي في كل كبد رطبة تحتاج إلى شيء من الماء أو تحتاج إلى شيء من الطعام يكون له بذلك الأجر إذا نوى بذلك القرب من الله عز وجل. فالإنسان إذا سقى أي حيوان كان، وإذا سقى أي يعني أو أطعم حيوانا أيضا، فإن الله يأجره. وبالعكس من ذلك، فإذا أضر بهذا الحيوان إذا لم يكن فيه ضرر مثلا فأضر به الإنسان فإنه سيعاقب على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة في هرة، دخلت امرأة النار في هرة، يعني من أجل هرة دخلت النار، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني حبستها فلا هي أطعمتها وسقتها حتى تكون لا يكون لها الأجر في ذلك، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أي تأكل مما تجده في الأرض من الحشرات وغير ذلك، فحبستها حتى ماتت، فالله عز وجل عاملها بذاك الفعل أن أدخلها النار. وكذلك بالعكس، هذا الرجل الذي أطعم هذا الكلب أو أعطى لهذا الكلب أن يشرب بعد أن كان يلهث من العطش، فالله عز وجل شكر له فغفر له. وفي رواية للبخاري قال: فأدخله الجنة، فأدخله الجنة. وفي رواية لهما، يعني أن هذه القصة أيضا وردت عن امرأة ووردت عن رجل، فهما قصتان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بينما كلب يطيف بركية، أي يدور حول بئر، وذلك من شدة العطش، لكنه لا يستطيع أن يغمس نفسه في البئر أو أن يأخذ من ماء هذا البئر، قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، أي زانية والعياذ بالله وتفعل الفواحش، فرأته على هذا الحال فرق قلبها لهذا الكلب. قال: فنزعت موقها فاستقت له به، الموق هو الخف، وهو الخف يعني أخذت من الماء كما فعل ذلك الرجل فسقته. قال: فسقته فغفر لها به، فغفر لها به، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ثم قال الحادي عشر: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال: والله لنحيين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وهذا أيضا كما ذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن هذا كله من الإيمان ومن القرب إلى الله عز وجل، كما جاء في الحديث المتقدم أن أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. فهذا الرجل أو هذا الرجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة، يتقلب في الجنة، وهذا يدل على أن الجنة موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم دخلها ورأى ما فيها عليه الصلاة والسلام، وهي باقية، يعني باقية ما شاء الله، فلا تنفد ولا تنقطع. قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها، أي كان من أعماله، من أعمال هذا الرجل أنه قطع شجرة من ظهر الطريق، يعني كانت تؤذي المسلمين حتى إذا أرادوا أن يمروا من هذا الطريق تؤذيهم هذه الشجرة، قد يكون فيها شوك أو قد تكون أغصانها كثيرة لا يستطيعون المرور فيضطر أحدهم لأن ينزل تحت الشجرة أو غير ذلك، فغفر الله عز وجل له بذلك وأدخله الجنة. وفي رواية قال: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، وهذا من إخلاصه لله عز وجل، وأراد بذلك القرب أنه قال: أنحين هذا من المسلمين، من طريق المسلمين حتى لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية أيضا: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك، وهذا يدل على أن هذه الشجرة كان فيها أغصان كثيرة، وكان فيها أغصان الشوك، والشوك لا شك أنه يؤذي المسلمين، فأخره ونحاه عن طريق المسلمين فشكر الله له فغفر له. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وخطأنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.